مع كتاب ربنا فيه الهداية وفيه العظات وفيه العبر وفيه الحكم وفيه المواعظ وفيه أعظم ما يتكلم فيه من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. والهداية قد أناط الله تعالى بها هذا الكتاب، والعز أناط الله به هذا الكتاب، والتمكين أناط الله به هذا الكتاب. نسأل الله في عليائه أن يجعلنا وإياكم ممن يلتزم بكتاب ربه جل في علاه. مقارنة الكتاب ومصاحبة الكتاب نجاة، نجاة والله، وعز وتمكين ورفعة. عليكم السلام وبركاته. بلغنا إلى قوله جل في علاه ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. فهم هنا من الذين المقصود بهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل، بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله. من الذين كرهوا ما نزل الله؟ على قولين، بعض العلماء قال هم المنافقون لذلك ما لقوهم، نعم، وكانوا قد اتبعوهم في الباطن دون الظاهر. فمنهم من قال بذلك وترسم خطى النفاق. عليكم السلام وبركاته. وأيضا قال بعضهم في قوله تعالى ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله وهم اليهود نصارى أهل الكتاب. ففي الحالتين المنافقون كانوا على خط اليهود نصارى، واليهود نصارى كانوا من أعداء الدين، وقد جحدوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم حسدا وجحودا وكبرا وهوى، وكفروا بالله جل في علاه كفرا مبينا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بين في يدي الأمة، قال لو آمن بي 10 من اليهود لآمن بي يعني بنو إسرائيل. فهم من أكفر أهل الأرض، وهم الذين عاتوا في الأرض فسادا، هم الذين بعدما أنجاهم الله جل في علاه من فرعون بعدما رأوا هذه الآية العظيمة قالوا جعلنا إلها كما لهم آلهة، فهم قوم بهت. فكفرهم الله جل في علاه، كفر هؤلاء الله جل في علاه الذين ارتدوا عن دينهم. وكان من أسباب الرد أنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، في بغض محمد صلى الله عليه وسلم، في الممالاة على محمد صلى الله عليه وسلم، في الممالاة على المؤمنين، نعم، ظهروهم على ذلك. وقلنا بأن كراهية شعيرة من شعائر الإسلام فيها كفر يخرج من الملة، كفر مستقل، لأنه بذلك هي كراهية لمن أرسل، وكراهية للمرسل، وأيضا فيها ما فيها من الجحود بآيات الله جل في علاه. ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. وقرأت أيضا والله يعلم أسرارهم، والله يعلم إسرارهم، ما يسرون وما يخفون فيما بينهم، فالله مطلع عليه وهو أحاط بكل شيء علما. وإسرارهم أيضا ما يستسرون بخلجات النفس والقلب، فالله جل في علاه أعلم بها. ولذلك قال الله تعالى والله يكتب ما يبيتون، قال الله تعالى فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبرهم وذوقوا عذاب الحريق. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبرهم، أي كيف حالهم عند قبض أرواحهم، وقد جاءت الملائكة بكل شر لهم، واستخرجت أرواحهم بشدة وبعنف وبقوة وبقهر وبضرب وبقرع، وأيضا بتخويف وأرعاب وأرجاف. فهم يعني الروح عندما تكون معوجة تنتشر في الجسد، والملائكة يخرجونها يعني كالصوف، كاستخراج الصوف من بالنزع في هذا الباب، ويكون الأمر فيه ما فيه من الشدة واللأواء والمشقة والألم. حتى المؤمنون ما سلموا من سكرات الموت، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن للموت لسكرات، نعم. فاشتد الأمر عليهم عند خروج الأرواحهم، وكما قال الله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وقول الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم ألا متجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ذلك قال الله تعالى فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون أوجههم وأدبرهم. وهذه فيها دلالة أن الكافر يعني أعظم ما يراه نكاية عند الخروج من الدنيا إهانة وذلة وأيضا عناء ومشقة، وما بعده يكون أشق وأشق عندما يأتي الملكان يسألان ويقول ها لا أدري، فيضرب بمرزبة بين عينيه حتى يقصف في الأرض ويقول قد علمنا أنك تقول بذلك. قال الله تعالى مردفا ما بين على عاقبة هؤلاء، وهذا إرعاب لهم وفيه ما فيه من التخويف لعلهم يرجعون. قال الله تعالى ذلك، التعليل يأتي هنا الآن والباء سببية، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكره رضوانه فأحبط أعمالهم. والمعنى أنهم اتبعوا كل ما أسخط الله جل في علاه، يعني هم ذهبوا إلى كل مذهب يغضب الله جل في علاه، اتبعوا ما أسخط الله وكره رضوانه، وكراهة الرضوان هو ملازما لاتباع سخط الله جل في علاه. فمن اتبع سخط الله فقد كره رضوانه، ومن اتبع رضوان الله فقد كره سخط الله جل في علاه. فلما اتبعوا ما أسخط الله جل في علاه وعصوا ربهم وتكبروا وتجبروا وكرهوا رضوان الله جل في علاه أحبط أعمالهم. هذه فيها دلالة على أنهم لهم من الأعمال الحسنة التي كان يمكن أن تكون لهم في الخير، على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحكيم بن حزام قال له أسلمت على ما أسلفت من خير، قال له أسلمت على ما أسلفت من الخير، لكن هؤلاء أحبط الله عملهم. كما قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت له عائشة على ابن جدعان وعلى الخير الذي كان يقدمه، قال لا شيء له، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض، هؤلاء كما قلنا شوف انظر الله جل في علاه يبين أن لهم ما لهم من النكال والعذاب والشدة عند خروج الروح، وأنهم أيضا كرهوا رضوان الله جل في علاه واتبعوا ما أسخط الله جل في علاه، وأيضا ملأوا أهل الكفر موالاة، وهذه تخرجهم من الملة لأنهم ظاهروهم على أهل الإسلام خشية من من من تمكن أهل الإسلام، وهذه المسألة عظيمة جدا. عليكم السلام وبركاته. أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألا يخرج الله أضغانهم، أيعتقد المنافقون والذين في قلوبهم مرض أن الله جعل لا يكشف أمرهم للمؤمنين، إن الله جعل كشف أمرهم للمؤمنين، وقد وضح الله جل في علاه المنافقين بأسمائهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذيفة هو حافظ سر النبي صلى الله عليه وسلم سمى له أسماء من المنافقين، ولذلك كان عمر يدور عليه ويقول يا حذيفة أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، أسماني لك، فيقول لا وقد أظهر الله حقدهم على الإسلام ونفاقهم، وأظهر الله جعل عداوتهم للإسلام. أما رأيت ما حدث من عبد الله بن أبي بن سلول حين قضى الله تعالى في غزوة أحد ورجع ثلث الجيش متخاذلا، وهو الذي قال ارجعوا يا أهل المدينة ارجعوا حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، عفى الله عنك. هم الذين يقولون يفتننا بنات يعني بني الأفصر، وتعللوا بشدة الحر يقولون يفتننا بنات لو كانوا يفقهون لو كانوا يعلمون، وتعللوا بشدة الحر، والله تعالى يقول والله تعالى قد جعل لهم قرائن تثبت لكل ذي لب او تبين او تظهر لكل ذي لب انهم من المنافقين، ولو نشاء لا اريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرف انهم في لحن القول، وذاك ما تراهم الا منتقدين لاهل الاسلام، إلا متتبعين لنقائص النقائص التي يرونها ويتمسكون بها، هذه من فعل المنافقين فعل الكرام أنهم لا يقفون مع النخاص ولا مع العشرات، أما فعل المنافقين يقفون معه، وعندما تحدث الطاعات يؤولونها على النفاق، يعني عندما ينفق الغني يقولون هذا يرائي، وعندما ينفق الفقير يقولون الله غني عن صدقة هذا. يحملون الحقد في قلوبهم على أهل الإسلام. رأيت هذا الخبيث عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال غبر علينا ابن أبي كبشة، قال غبر علينا ابن أبي كبشة، هذه دلالة واضحة جدا على الحقد الذي امتلأت قلوبهم به. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لا يخرج الله أضغانهم؟ أعتقد المنافقون ذلك، فإن الله جعل يظهر حقدهم على الإسلام وعلى أهله بفلتات اللسان وبظاهر في الوجوه وبأتم البيان. قال الله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، يا محمد تعرف أنهم في عيانا بوجوههم. نعم، ولكنه أمر أن يحمل الناس على السلامة. شوف لما جاء هذا الرجل وقال له يا محمد اعدل إنها قسم لرب وجه الله، قام عمر في خالد مريض قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، فاستدلوا على نفاقه بما قاله تجرؤا على النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم معرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم تعظيم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة عظيمة جدا لابد يعني أن تظهر عيانا، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحملهم على السلامة، والله جعل قال ومن أهل مناتي المنافقون لا تعلم مرض النفاق لا تعلم نحن نعلمهم. قال أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لا يخرج الله أضغانهم؟ أنت تراه يستبشر ويفرح جدا بأهل الكفر وعلو أهل الكفر ويتحدث بذلك فخرا وفخارا، وعند أهل الإسلام تراه مصبطا وتراه مخذلا وتراه لا يتكلم عنهم ولا بأي عزة ولا بفخار، بل هو يتكلم ليستهزئ ويسخر منهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لا يخرج الله أضغانهم؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. لكن حسابهم يتوقف على التصريح بما هم فيه من النفاق، لأن الله تعالى قال ملعونين أنما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، هذا إذا أظهروا نفاقهم. نعم، وهذا ظاهر جدا في السنن الكونية، كما قال عثمان بن عفان ما أصر أحد سريرة إلا أبداها الله جل في علاه على صفحات وجهه وفلتات لسانه. قال ولنبلونكم أي لنختبرنكم، والاختبار لأهل الإيمان، أما أهل الكفران والعصيان فالاختبار لهم، فإنهم قد اختاروا الطريق وتنكبوا الصراط وحادوا عن رضوان الله جل في علاه وقد آسفوه، وقد قال الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم أوشك أن ننتقم منهم. ولنبلونكم لنختبرنكم بالأوامر والنواهي ومشقة التكليف حتى نرى منكم الصدق والمسارعة في الخيرات والصالحات والطيبات، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وهذا العلم الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، لكن هو الكلام هنا يعني كيف يقول الله جل في علاه ولنبلونكم حتى يعني نختبركم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. والله تعالى عليم حكيم، والله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. الحق أن هذا العلم علم محاسبة، هذا العلم هو علم محاسبة، هو العلم الذي يحاسبهم عليه الله جل في علاه، يخرج معلومه فيهم، يخرج ربنا جل في علاه معلومه فيهم سبحانه جل في علاه وهو أعلم بهم، كما قال الله تعالى وأضله الله على علم، كما قال الله جل في علاه هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأنت ترى كيف القوارع التي نزلت بلاء على أهل الإسلام في مكة وفي المدينة. أما في مكة من أهل الكفر فقد سلط الله أهل الكفر على أهل الإيمان استهزاء وسخرية ليخرج صدق مكنون هؤلاء وليبين ويميز الخبيث من الطيب. فإنه لا يتحمل أحد هذه اللواء إلا صادق في حبه لله جل وعلا وصادق في إيمانه. قد قال بلال: أحد أحد وخباب بن أرت جلده سقط حتى أطفأ النار من شدة التعذيب. ولما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تستنصر لنا؟ يعني ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ قال إنه كمن كان قبلكم كان يؤتى به فتحفر له الحفيرة ثم يسقى يوضع فيها ثم ينشر بالمناشير ولا يرده عن دينه من ذلك من شيء، لكنكم تتعجلون فاصبروا. قال على ياسر وعلى سمية يقول: صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة. هؤلاء اختبرهم الله اختبارا عظيما جدا فيما يسخرون منهم ويسخرون من دينهم ويقولون: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ يا الله تعالى هو الذي تولى الرد والإجابة، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وأيضا كما قلنا قتلوا منهم من قتلوا ثم هجروا منهم من هجروا، بل ارتقت مكايدهم وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من البلاء. الله تعالى ابتلى نبينا حتى أنهم جميعا اجتمعوا له وقالوا له: ماذا تريد؟ أتريد السيادة؟ والذي نفسي بيدي. يقول له عتبة: لا نصدر إلا عن رأيك. أتريد المال؟ جمعنا لك من أموالنا حتى صرت أغنانا. أتريد النساء؟ أتيناك بأجمل نساء العرب، لكن دع ما تقول. وهو يقول أنت هيتب على عتبة، قال له: أنت هيت؟ قال: نعم. فقرأ عليه قال الله جل في علاه: فأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وضع يده على فمه وتغير جدا، حتى لما رجع عليهم قالوا إنه جاءنا بوجه غير الذي وجه الذي ذهب به سحر له محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أنتهيت بالوليد. وبعد ذلك قرأ عليه هذه الآيات فقال: أنشدك الله والرحم، لا إله إلا الله. يعلمون أنه صادق، يعلمون أنه صادق. وهذا بلاء من البلاء الذي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن البلاء الذي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم موت خديجة وموت عمه، هو الذي كان يحوطه وكان ينصره، وما بلغ الأذى لمحمد صلى الله عليه وسلم إلا بعد موت عمه. فكان هذا من البلاءات التي ابتلاها الله به سبحانه وتعالى ليخرج المكنون الكنز الذهب الأصيل. إذا قال: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقد ابتلاهم الله تعالى ببدر حين التقى الصفان، ولذلك المسألة كانت فيها ما فيها من الزبزبة. وقال الله تعالى ولو اختلفتم في الميعاد، قال الله تعالى: ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد لكن يقضي الله أمرا كان مفعولا. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم. والله جل في علاه على كل شيء قدير، وكان أيضا بلاء عظيما وابتلاء عظيما عليهم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وهذا أيضا فيها مراتب الصبر، وأن الإنسان لا يرتقي سوى تقطع. عليكم السلام وبركاته. الصمود أمام هؤلاء الكفرة الفجرة، ثم بعد ذلك كانت الهجرة، فكان البلاء باليهود والمنافقين، وصمد أهل الإيمان. ولما حاطت السوار بالمعصم في غزوة الأحزاب، فقد ظهرت معادنهم، وقد قال الله تعالى بالقرآن يتلى ليوم القيامة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وهذا كله كان بيانا لهؤلاء الأماجد الأفاضل الذين قد اصطفاهم الله جل في علاه على الخلق أجمعين، الأنبياء والمرسلين، بعد الأنبياء والمرسلين. الفائدة المستنبطة أظهروا صدق العبودية لله جل في علاه على ما كان لهم من الصمود أمام هؤلاء الكافرة الفجرة، ثم بعد ذلك كانت الهجرة، فكان البلاء باليهود والمنافقين وصمد كراهية شعيرة من شعائر الإسلام كفر. مظاهرة الكافرين على المؤمنين لدينهم لعلو دينهم كفر مستقل. العمل بالقرائن. الفوائد المستنبطة قد انتهت. نعم، لو في أسئلة تفضلوا. عندكم أسئلة تفضل. لو كانت رؤيا المشرفون يعرضونها على من؟ على أهل التخصص. العمل بالقرائن يعني عندنا قرائن كثيرة من المنافق، ترى يلحن بالقول، يتكلم استهزاء، يتكلم تنقيصا، يعرض بالشخص، يريد أن يقدح فيه لكن يعرض به، فيعرف من هذه قرائن يعرف فيها نفاقه. هل عمليات اختيار المولود ذكر أنثى جائزة؟ نعم جائزة، لأنها من باب الأخذ بالأسباب، تداوى عضلات، تداوى بحرام، هذا يجوز. مسألة اختيار الطفل الذكر أو أنثى يجوز. وبعدين أنت ليش تغيبت كل هذا يا محمود الصياد؟ لما تغيبت كل هذا؟ هذا أفعل فيك. ماشي. عليكم السلام ورحمة الله. طيب هنا ما زلنا مع كتاب الحدود باب حد القذف. ما زلنا مع كتاب الحدود. فرع، وإن قال لرجل من امرأته يا زانية فقالت له أنت أزنى مني، هذه مشكلة كبيرة.